أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما تشتهي بالأنفس Thank you.

إلا من شهد بالحق

فسوف تعلمون فسوف يعلمون فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Whoa. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي تلا علينا ما تيسر من صور الزخرف والدخان والقدر.